تسبح كلمات ربها وتسجد وكانت من القانتين. Oh, my God. الملك على أرجائه الدنيا يا رب، ويا الله ببركة الله تبارك. تبارك وتعالى. ربنا يبقى نعمة خالصة. الله خليه يبكي. ألم يجدك يتيما فآوى وأمددك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فلا تقهر فلا تقهر. الله الله الله.